بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على إمام المتقين سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهداه. أيها الإخوة الأحبة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الانتفاع بهدي الكتاب العزيز في شأن ما يؤول إليه أمر الإنسان في دنياه وآخرته وما الذي تكون عليه العاقبة في ذلك عنوان مشرق له ما له من الدلالة على تقوى الله تعالى عند المكلف والإنابة إليه، لأن الاهتمام بعاقبة الدار دليل وجود العقل الأخروي الذي يعنى صاحبه أول ما يعنى بما يؤول إليه أمره يوم يقف الناس لرب العالمين، ولا يجد المرء هناك إلا ما قدم من عمل صالح يقيه غضب الله وعذابه في تلكم الساعات العصيبات. ولقد رحم الله عباده بما ذكر في كتابه العزيز بالأهمية البالغة للتفكر في عاقبة الدار وإحسان الوصول إليها، ونعى على الكفار العادلين به جل شأنه شركاء يعبدونهم من دونه أنهم قصار النظر لا يهتمون بعاقبة الدار وما سيؤول إليه أمرهم فيما بعد، وتوعدهم على ذلك. وقد كانت لنا رحلة عجلة قريبة وقفتنا على معان من معاني قوله تعالى في سورة الأنعام خطابا لنبينا عليه الصلاة والسلام: قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. وما تحمل الآية مع تهديد أهل الشرك من ترغيب عظيم بتقوى الله تعالى، لأن تلك العاقبة كما بشرت الآيات للمتقين، والله مع المتقين، والله ولي المتقين. وما أجمل ما يستشعر المؤمن من ندى العطاء الرباني حين يعزم عزمته على سلوك منهج أهل القرب، فيتعرض لنفحات مولاه الكريم المنان الذي وعد عباده الأبرار أهل التقوى بهذا المآل العظيم والعاقبة الخيرة المحمودة في الدنيا ويوم الدين. أيها الإخوة، وهذه ضميمة لا غنى عن إضافتها إلى ما سبق من القول فيما دل عليه قوله تعالى: قل يا قوم اعملوا على مكانتكم الآية. من ذلك ما نجد عند العلامة البقاعي في كتابه نظم الدرر من وقفات تتسم بالإيجاز المركز وتسعف في مزيد من التبين لمرامي الآية في ألفاظها ومعانيها، بشارة لأهل الإيمان والتقوى ونذارة للأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. قال رحمه الله: قل يا قوم، أي يا أقرب الخلق إلي وأعزهم علي ومن لهم قيام في الأمور وكفاية عند المهمات، اعملوا. أشار إلى مزيد القوة بعد التعبير بالقوم بحرف الاستعلاء فقال: على مكانتكم، أي على ما لكم من القدرة على العمل والمكنة قبل أن تأتي الدواهي وتسبقكم القواصم بخفوق الأجل. وفيه مع النصيحة تخويف أشد مما قبله، لأن تهديد الحاضر على لسان الغير مع الإعراض أشد من مواجهته بالتهديد، أي أنكم إن لم تقبلوا بذلك التهديد الأول كنتم أهلا للإعراض والبعد. ولما كان أدل شيء على النصيحة مبادرة الناصح إلى مباشرة ما نصح به ودعا إليه، قال مستأنفا ومعللا: إني عامل، أي على مكانتي وبقدر استطاعتي قبل الفوت بحادث الموت، ويمكن أن يكون متمحضا للتهديد فيكون المعنى: اعملوا بما أنتم تعملونه الآن من مخالفتي بغاية ما لكم من القوة إني كذلك أعمل فيما جئت به. ولما كان نوع المتوعد به سببا للعلم بالعاقبة، وكان السياق لعدم تذكرهم وغرورهم وقلة فطنتهم، حسن إثبات الفاء في قوله فسوف دون إسقاطها، لأن الاستئناف يتعطف للسؤال فقال فسوف تعلمون، أي يقع لكم بوعد لا خلف فيه العلم. فكأنه قيل أي علم؟ فقيل من تكون له كونا، كأنه جبل عليه. عاقبة الدار أي بيني وبينكم. ولما كان التقدير جوابا لما تقرر من سؤالهم عاقبة الدار للعامل العدل، استأنف قوله إنه لا يفلح الظالمون، أي الغريقون في الظلم كائنين من كانوا، فلا يكون لهم عاقبة الدار. وإذا كان الأمر كذلك أيها الأحباب، فليهنأ أهل الإيمان المتقون بالعاقبة الحسنى، نصرة في دار الإسلام، وفوزا بجنة عدن يوم المعاد، حيث النعيم الذي لا ينقطع ولا يزول. وليخسأ أولئك الذين اتخذوا لله أندادا من دونه بأن لهم عاقبة السوء، بما تجاوزوا وفرطوا في جنب الله ظلما لأنفسهم وللحق. إنه لا يفلح الظالمون، أجل إنهم لا يفلحون لأنهم ظالمون، فهو حكم يحمل علته. وأي ظلم أعتى وأعظم من الشرك؟ إن الشرك لظلم عظيم. قال أبو حيان في البحر المحيط: وقيل لا يأمنون ولا ينجون من العذاب، وفيه إشعار بأنهم هم الظالمون الذين لا يفلحون. وقال العلامة أبو السعود: إنه لا يفلح الظالمون، أي الشأن لا يفلح الظالمون. وضع الظلم موضع الكفر إيذانا، لأن امتناع الفلاح يترتب على أي فرد كان من أفراد الظلم، فما ظنك بالكفر الذي هو أعظم أفراده. وجميل ما أشار إليه أبو حيان من أن قوله تعالى فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار ترديد بينه عليه الصلاة والسلام وبينهم، ومعلوم أن هذا التهديد والوعيد مختص بهم، وأن عاقبة الدار الحسنى له عليه الصلاة والسلام، يعني ولمن سار على هديه، ولكنه أجري مجرى قوله فشركما لخيركما الفداء. وهذا يذكر بقوله تعالى وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. وإني معيد إلى الأذهان ما سبق من قول صاحب الكشاف: وعاقبة الدار العاقبة الحسنى التي خلق الله سبحانه هذه الدار لها. وهذا طريق من الإنذار لطيف المسلك، فيه إنصاف في المقال وأدب حسن، مع تضمن شدة الوعيد والوثوق بأن المنذر محق والمنذر مبطل. وبعد، فمن أجل هذه العاقبة الحميدة المثقلة بندى مرضاة الله وقرب العبد منه، أسهر أولئك البررة الذين حبب الله إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وامتحن هذه القلوب للتقوى ليلهم وأظمأوا نهارهم، وجدوا في طلب دار المقامة بشوق المحبين ولهفة العباد السالكين. فتراهم وهم يتوجهون بقلوبهم إلى الله لا لأحد سواه، لا يتلفتون ولا يفترون، وبغير النصب في سبيل الله لا ينعمون. إنها التقوى التي تجعلهم يغذون السير في حسن التأسي بأهل القرب صادقين، وفي الصبر على لأواء الطريق مجاهدين، لا يصرفهم عن المبتغى صارف من زهرة الحياة الدنيا، ولا يقعد بهم عن اللحاق بركب المشمرين لجنة الخلد شهوة من شهوات النفس أو رغبة من رغباتها، مهما ازينت تلك الشهوات والرغبات وغلقت دونهم أبواب الخير وأوصدت مسالك البر. إذ كل أولئك إلى نفاد، والخلود كائن لما أعد الله في دار كرامته للأتقياء الأصفياء. قيل للعابد الرباني الثقة وهيب بن الورد، وكان من كبار أتباع التابعين، قيل له: هل يجد طعم العبادة من يعصي؟ قال: ولا من يهم بالمعصية. وعلى هذا المستوى من النقاء والصفاء كان ينقل رحمه الله ربانية السلوك إلى الآخرين. قال له رجل: عظني. فقال: اتق أن يكون الله أهون الناظرين إليك. ونقع في مصادر ترجمته على ما روى محمد بن يزيد عنه أنه قال: بلغنا أن عطاء قال: جاءني طاووس اليماني بكلام محبر من القول، فقال: يا عطاء، إياك أن تطلب حوائجك إلى من غلق دونك أبوابه وجعل دونها حجابه، وعليك بمن أمرك أن تسأله ووعدك الإجابة، وإنها لمنزلة لا يرقى إليها إلا المتقون. وما أعظم ما يفيض على المؤمن وهو يقطع المفاوز على طريق أهل التقوى من نور الشوق إلى الجنة والخوف من النار. قال أبو نعيم في الحلية: حدثنا أبو بكر بن مالك قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: حدثني أبي قال: حدثنا إبراهيم بن إسحاق قال: حدثنا ابن المبارك عن وهيب قال: قال عيسى عليه السلام: حب الفردوس وخشية جهنم يورثان الصبر على المشقة ويباعدان العبد من راحة الدنيا. وصلى الله وسلم وبارك على معلم الناس الخير وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. والسلام عليكم ورحمة الله.